أيا هذا تقدم فالباطل أظلم، أيا هذا تقدم فالباطل أظلم. في الصف تلاحم وللموت تبسم، في الصف تلاحم وللموت تبسم. فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله، فالجنة مهدى لمن ينصر الله. أبو محمد الفاتح من أرض البحرين الطيبة، من أوائل شهداء البوسنة والهرسك، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، واحد من الأتقياء الأخفياء تشهد على ذلك بطولاته في أفغانستان وأخيرا في البوسنة، هو واحد من أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه واشتروا الجنة الباقية بالدنيا الفانية والنعيم الخالد بالمتاع الزائل. استشهد رحمه الله مقبلا غير مدبر، ووفاء بحق هذا المجاهد الشهيد والبطل المقدام ولأمثاله من إخوانه المجاهدين والشهداء، نقدم هذه المنشودة التي بعنوان عاشق الجنة. أحكي لكم عن قصة مسطورة من ذهب، عن عاشق للحور دوما قد طلب. أحكي لكم عن قصة مسطورة من ذهب، عن عاشق للحور دوما قد طلب. يتقي تلك الجنان وكل خير مستحب، يتقي تلك الجنان وكل خير مستحب، وكل خير مستحب، وكل خير مستحب. راعه هول الأسى وكل ظلم يرتكب، ففي بحار من دماء وفي حراب تنتصب. راعه هول الأسى وكل ظلم يرتكب، ففي بحار من دماء وفي حراب تنتصب. الكفر أعلن حربه والحقد بانا والتهاب، الكفر أعلن حربه والحقد بانا والتهاب، الكفر أعلن حربه والحقد بانا والتهاب، الكفر أعلن حربه والحقد بانا والتهاب، والحقد بانا والتهاب، والحقد بانا والتهاب. لدى المنادي للجهاد بليل حق مرتصد، فهيا قومي أقبلوا دعوا السفاسف والخطاب. لدى المنادي للجهاد بليل حق مرتصد، فهيا قومي أقبلوا دعوا السفاسف والخطاب. بردع باغ مجرم فعلى الرزايا ونصاب، بردع باغ مجرم فعلى الرزايا ونصاب، لردع باغ مجرم فعلى الرزايا ونصاب، لردع باغ مجرم فعلى الرزايا ونصاب، فعلى الرزايا ونصاب، فعلى الرزايا ونصاب. من جاء كان يرجو عزة ترك المعالي والرتب، فللحياة رخيصة وذي الجنان لموهة، من كان يرجو عزة ترك المعالي والرتب، فللحياة رخيصة وذي الجنان لموهة. انظر لنفسك موتة فالموت حتما قد وجب، انظر لنفسك موتة فالموت حتما قد وجب، انظر لنفسك موتة فالموت حتما قد وجب، انظر لنفسك موتة فالموت حتما قد وجب، فالموت حتما قد وجب، فالموت حتما قد وجب. فكان رمزا للبدا وكان خيرا مروة، يا جنة الله أقبلي فذا الحبيب اغترب. فكان رمزا للبدا وكان خيرا مروة، يا جنة الله أقبلي فذا الحبيب اغترب. يهماك ربي بالجنان عساه ربي قد كتب، يهناك ربي بالجنان عساه ربي قد كتب، يهناك ربي بالجنان عساه ربي قد كتب، يهناك ربي بالجنان عساه ربي قد كتب، عساه ربي قد كتب، عساه ربي قد كتب. أحكي لكم عن قصة مسطورة من ذهب، عن عاشق للحور دوما قد طلب. أحكي لكم عن قصة مسطورة من ذهب، عن عاشق للحور دوما قد طلب. يبتغي تلك الجنان وكل خير مستحب، يبتغي تلك الجنان وكل خير مستحب، وكل خير مستحب. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. ربي وأنت الأوحد في الكون حين تحمد، ربي وأنت الأوحد في الكون حين تحمد، لك الجباه تسجد وما سواك نعبد، لك الجباه تسجد وما سواك نعبد. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. الكون يجري باسمك مستعصما مستمسكا، الكون يجري باسمك مستعصما مستمسكا، والشمس فيض نورك فهل عرفنا قدرك، والشمس فيض نورك فهل عرفنا قدرك. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، ربي ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. ما كان إلا ما تشاء في كل أرض أو سماء، ما كان إلا ما تشاء في كل أرض أو سماء. لك السنا لك السنا، لك العلا والكبرياء. لك السنا لك السنا، لك العلا والكبرياء. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. يا رب قلبي يخشع في حيرتي ويضرع، يا رب قلبي يخشع في حيرتي ويضرع. إليك ربي نفزع ومن سواك يسمع، إليك ربي نفزع ومن سواك يسمع. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. ربي إليك أوبتي في ذلة وخشيتي، ربي إليك أوبتي في ذلة وخشيتي. فهل تقيس عثرتي وهل تجيب دعوتي، فهل تقيل عثرتي وهل تجيب دعوتي. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. يا ربنا يا ذا الجلال، أنت الكبير المتعال. يا ربنا يا ذا الجلال، أنت الكبير المتعال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. أجب دعانا والسؤال. لابد أن ينتصر الحق إن وجد أهلا يتمسكون به إلى نهاية الطريق. بعد الإيذاء والبلاء، وبعد الشهداء والدماء، وبعد الجماجم والأشلاء، نواميس الله ماضية لا تتخلف، وسننه ثابتة لا تتغير. الله الله الله الله الله يا الله. يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا، يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. القدس يشكو وطأة الأعداء والكفر الصرع، والمسجد الأقصى ينادي ليت في الدنيا صلع. القدس يشكو وطأة الأعداء والكفر الصرع، والمسجد الأقصى ينادي ليت في الدنيا صلع. ما عاد ينفعنا البكاء ولا العويل ولا النوع، ما عاد يجدي يا بني قومي سوى حمل السلاح. ما عاد ينفعنا البكاء ولا العويل ولا النوح، ما عاد يجدي يا بني قومي سوى حمل السلاح. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا، يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. هيا اهتفوا الله أكبر في السهول وفي البطح، وامضوا إلى الهيجاء إن كنتم تريدون الفلح. هيا اهتفوا الله أكبر في السهول وفي البطح، وامضوا إلى الهيجاء إن كنتم تريدون الفلح. ما خاب في الدنيا أخو حرب سعى نحو الكفاح، لن نسترد ديارنا إلا بأطراف الرمح. ما خاب في الدنيا أخو حرب سعى نحو الكفاح، لن نسترد ديارنا إلا بأطراف الرمح. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا، يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. يا قومنا لا تيأسوا، فالنور في الآفاق لح. لا تيأسوا يا قومنا، فالليل يتلوه الصباح. يا قومنا لا تيأسوا، فالنور في الآفاق لح. لا تيأسوا يا قومنا، فالليل يتلوه الصباح. يا قومنا لا تيأسوا، فالنور في الآفاق لح. لا تيأسوا يا قومنا، فالليل يتلوه الصباح. يا قومنا لا تيأسوا، فالنور في الآفاق لح. لا تيأسوا يا قومنا، فالليل يتلوه الصباح. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا، يا إخوتي هللوا، يا إخوتي كبروا. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله.

الرسول النبي الأمين، أحب الرسول النبي الأمين. أنا طير أعيان السفر وعيون يملأها الشرر، أنا طير أعيان السفر وعيون يملأها الشرر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، بيدي حجر وعدو فجر، بيدي حجر وعدو فجر، علي بأن أرمي بحجر، أنا طير مسلوب الدار لفرتني كل الأوكار، أنا طير مسلوب الدار لفرتني كل الأوكار، أمضيت سنين العمر ولم أنجو من قيدي وإساري، أمضيت سنين العمر ولم أنجو من قيدي وإساري، واليوم كما ترجون هما، واليوم كما ترجون هما، غيثي بالقدس يفيض دما، أنا طير أعياه السفر وعيون يملأها الشر، أنا طير أعياه السفر وعيون يملأها الشر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، بيدي حجر وعدو فجر، بيدي حجر وعدو فجر، علي بأن أرمي بحجر، أنا طير أنقش آياتي في يومي أو فجر آتي، أنا طير أنقش آياتي في يومي أو فجر آتي، في جبهة أم مؤمنة وأنا من طفل وفتاتي، في جبهة أم مؤمنة وأنا من طفل وفتاتي، أرنو لغدي حلو سعدي، أرنو لغدي حلو سعدي، في ظل جهاد متقد، أنا طير أعياه السفر وعيون يملأها الشر، أنا طير أعياه السفر وعيون يملأها الشر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، بيدي حجر وعدو فجر، بيدي حجر وعدو فجر، لي بأن أرمي بحجر، أنا طير الأقصى الحاني ستدوي بشرا من فاني، أنا طير الأقصى الحاني ستدوي بشرا من فاني، وسأسكب أصداء نشيدي في نهر الحق الظمآن، وسأسكب أصداء نشيدي في نهر الحق الظمآن، ففؤادي هوى في بحر هوى، ففؤادي هوى في بحر هوى، أرض قد كانت لي مأوى، أنا طير أعياه السفر وعيون يملأها الشرر، أنا طير أعياه السفر وعيون يملأها الشرر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، بيدي حجر وعدو فجر، بيدي حجر وعدو فجر، علي بأن أرمي بحجر، أنا طير للقبة عائق لنداء علوي خالد، أنا طير للقبة عائق لنداء علوي خالد، لصقور النصر محلقتان في أفق تنتظر القائد، لصقور النصر محلقتان في أفق تنتظر القائد، لكني لن أخفي أبدا، لكني لن أخفي أبدا ما أخفى القيد وما أعلن. أنا طير أعيا السفر وعيون يملأها الشر، أنا طير أعيا السفر وعيون يملأها الشر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، ما بين جناحي سعير لا تبقي شيئا أو تذر، بيدي حجر وعدوي فجر، بيدي حجر وعدوي فجر، علي بأن أرمي بحجر. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. أخي المسلم، أختي المسلمة، هذا الإصدار حق من حقوق مكتبة وتسجيلات الإسراء في البحرين، فنرجو عدم تسجيل هذه المادة بغير إذن كتابي منا. وها قد حانت لحظة الوداع، ولا نقول لكم وداعا، وإنما نقول لكم إلى لقاء قريب إن شاء الله. آه لو تدري بحزني والتياعي، آه حين قالوا أشرقت شمس الوداع، آه وتقضت فرحة اللقيا كبرق، آه وسمانا أظلمت بعد التماع، آه لو تدري بحزني والتياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الجماع. إخوتي يا شطر روحي، يا شفاء لجروحي، إخوتي يا شطر روحي، يا شفاء لجروحي، كيف صبري وجموحي، كيف صبري وجموحي، خانني يوم الفراق، لو تدري بحزني والتياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الجماع، ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، بين متلو وتالي، وخطى نحو المراقي، بين متلو وتالي، وخطى نحو المراقي، لو تدري بحزني والتياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد الجماع، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا مرة أخرى وفينا حبنا في الله باقي مرة أخرى وفينا حبنا في الله باقي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد الكماع أو إذا وسدت لحدي أقضي الأيام وحدي أو إذا وسدت لحدي أقضي الأيام وحدي تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي لو تدري بحزني وانتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد الدماع يا أخي الآن نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء يا أخي الآن نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد الكماع لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد الكماع وسمانا أظلمت بعد الكماع. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في كافة أنحاء العالم محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الإسراء بالبحرين، مدينة عيسى، هاتف 7840072. وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات الفاروق بالأحساء، هاتف رقم 5929079. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.